بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادا، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، وينادى لها الصلاة جامعة. وصفتها أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الأولى، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ويفعل الثانية كالأولى إلا أنها تكون أقصر منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. والأصل في صلاة الكسوف الإجماع والسنة والاتفاق. سنة حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد يخوف الله بهما عباده. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد يخوف الله بهما عباده، خرجه البخاري في صحيحه. والكسوف له سببان: سبب شرعي وسبب كوني. أما السبب الشرعي فهو التخويف، تخويف العباد لكي يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الكوني فخسوف القمر سببه حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، لأن نور القمر مستمد من نور الشمس. العلماء يقولون الشمس كالمصباح والقمر كالمرآة، فيأخذ من نور الشمس ويعكسه على الأرض، فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر. وأما كسوف الشمس فهو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. وقال المؤلف رحمه الله: تسن جماعة وفرادا. يقول المؤلف رحمه الله: تسن جماعة، تفعل جماعة، وهذا هو الأفضل، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تسن فرادا لو صلىها في بيته لا بأس، لعموم الأمر بها. وقوله تسن، هذا ما عليه جمهور العلم، وقيل تجب كما ذهب إليه أبو عوانة وهو رواية عن أبي حنيفة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ففي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فادعوا وصلوا حتى ينجلي. قال: ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، نعم، كما في حديث المغيرة: فادعوا وصلوا حتى ينجلي. وينادى لها الصلاة جامعة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. قال: وصفتها أن يكبر إلى آخره. صفة صلاة الكسوف، المؤلف رحمه الله ذهب إلى حديث عائشة وحديث ابن عباس، وهو مذهب أحمد والشافعي، أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان: الركعة الأولى ثم يركع، ثم يشرع في القراءة، ثم يركع، ثم يسجد. ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وهذا هو مذهب أحمد، كذلك أيضا الشافعي ومالك والبخاري واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وصلاة الكسوف ورد لها عدة صفات، كما في هذه الصفة ركعتان في كل ركعة ركوعان، ورد ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، ورد في كل ركعة أربع ركوعات، ورد خمس ركوعات، ورد ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، وورد كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة إلى آخره. لكن الراجح يعني هذه الصفات للعلماء مسلكان: المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا الذي ذهب إليه البخاري والإمام أحمد والشافعي والبيهقي وشيخ الإسلام، ترجح الصفة التي روتها عائشة وابن عباس كما في الصحيحين في كل ركعة ركوعان. والمسلك الثاني مسلك الجمع، يعني يعمل بكل الصفات، نعم يعمل بكل الصفات، وهذا ذهب إليه ابن حزم والخطابي وغيرهما، ذهبوا إلى ذلك، وأنه يعمل بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة هو مسلك الترجيح، وما ذهب إليه البخاري والإمام أحمد، ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري والشافعي. ويدل لذلك كما ذكر البيهقي، البيهقي وش قال؟ قال بأن الأحاديث تشير إلى وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم وفاته كم من مرة؟ مرة واحدة فقط. فهذا يدل على أن الكسوف إنما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. ومما يؤيد ذلك ما ذكره أهل الهيئة، فبعض الحساب ذكر حسب الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجد أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقط، مرة واحدة يعني كسفت في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء في شهر شوال في الساعة 8:30. نعم، فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. نعم، ويسن الدعاء والصدقة والاستغفار والعتق والمبادرة إلى التوبة، وتفعل في أوقات النهي. وإذا انتهت الصلاة، نعم انتهت الصلاة ولم يتجلى، فالمشروع أن يكثر من الاستغفار والدعاء، يعني يكثر المسلم من الاستغفار والدعاء حتى يتجلى. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقي، وهو التعبد لله عز وجل بطلب السقي بالصلاة المخصوصة، تعبد الله عز وجل بطلب السقي بالصلاة المخصوصة. قال: هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا. سنة مؤكدة، ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة في الصحيحين. خرج يستسقي واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وقول المؤلف سنة، هذا عند جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الصلاة، يرى الدعاء دون الصلاة فقط، لكن الصلاة ثابتة كما تقدم. قال: ووقتها وصفتها كصلاة العيد. نعم، وعلى هذا يكون وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. ويدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، صلى ركعتين كما يصلي في العيد. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي صححه الترمذي. قال: وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل، يعني ما تشترط لها الجماعة، مثل الكسوف لا تشترط لها الجماعة، لو صلى لوحده لا بأس، لكن الأفضل جماعة، لأن هذا أقرب إلى الرحمة. وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، لأن هذه أسباب لإجابة الدعاء، التوبة، الخروج من المظالم، سبب للمعاصي وظلم الناس، سبب لرد الأرزاق وترك التشاحن، يعني أيضا سبب لمحق البركات ومنع الخير والصدقة والصيام إلى آخره. لكن مثل هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها عند الخروج لصلاة الاستسقاء، وعلى هذا لا تكون مثل هذه الأشياء مقرونة بالخروج، بل الإمام متى انقطع المطر وغارت العيون وقحطت الأرض يذكر الناس ويأمرهم بترك التشاحن ويأمرهم بالصدقة والتوبة والخروج من المظالم إلى آخره، لا دون أن يكون ذلك مقرونا بصلاة الاستسقاء أو عند خروج الخروج إلى صلاة الاستسقاء. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، لأنه لا ينادى لها، وهذا دل له حيث عائشة في سنن أبي داود، فيخرج متواضعا في ثياب بذلة. التواضع يعني عدم التكبر، نعم عدم التكبر والحط من النفس، في ثياب البذلة يعني الثياب المبتذلة، ثياب البيت، متذللا من الذل وهو الهوان، متخشعا يعني خاضعا متضرعا. نعم ويدل لذلك حيث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا في المسند والسنن. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، لأن أهل الصلاح دعوتهم أقرب إلى الإجابة، والصبيان لا ذنوب إليهم، وأيضا الشيوخ الكبار أقرب إلى الرحمة، فيخرجون معه إما أن يكونوا مصاحبين له أو يخرجون معه أو قبله، المهم يخرجون لصلاة العيد، لأن هذا أقرب إلى الرحمة وإجابة الدعوة. قال ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، لأن هذا أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى رحمة الله عز وجل وإجابة الدعوة، لأن الأطفال لا ذنوب لهم، والعجائز أقرب إلى الرحمة، كذلك أيضا البهائم. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا خطبة واحدة. وقوله يخطب يؤخذ من كلام المؤلف أنه يصلي ثم يخطب، الخطبة تكون بعد الصلاة، ودليل ذلك حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، والعيد الخطبة تكون متى؟ بعد الصلاة. طيب الرأي الثاني أن الخطبة تكون قبل الصلاة كالجمعة، وهذا هو الذي دلله حيث عبد الله بن زيد في الصحيحين كما سلف. وعلى هذا يقال بأن هذا من السنة متنوعة، تارة يخطب قبل الصلاة وتارة يخطب بعد الصلاة، لأن هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتح بالتكبير كخطبة عيد، كما تقدم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. قال لك المؤلف يرفع يديه وظهورهما إلى السماء، يعني يقول هكذا، يعني إذا رفع يديه عند الدعاء يقول هكذا. واستدل على هذا بحديث أنس من النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى أشار بكفيه إلى السماء، وقالوا بأن هذا أقرب إلى أي شيء؟ تفاؤل، هذا من باب التفاؤل بقلب الحال، نعم بقلب الحال، فالمذهب هكذا. وقال شيخ الإسلام لا، الدعاء إنما يكون ببطون الأيدي. ومعنى قوله في الحديث أشار بظهر كفيه إلى السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع، بالغ حتى من شدة المبالغة أشار بكفيه إلى السماء. نعم، فهذا معنى، نعم هذا معنى الحديث. نعم، قال رحمه الله تعالى: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم، وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه، كما استسقى عمر بالعباس، عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، يعني بدعائه، وإنا نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس فادعو، قم. فقام العباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه يدعو. قال: وإن كثر المطر وخيف من سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم، هذا رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأيضا إذا مطرت يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول أيضا صيبا نافعا، ويحسر عن شيء من بدنه لكي يصيبه شيء من المطر. هذه كلها من السنن الواردة.